بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. وكان رحمه الله تعالى قد عقد فصلا للشروع فيما يتعلق بالتوسل، وبين رحمه الله تعالى في مبدأ هذا الفصل أن لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يعني ثلاث معاني، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، ثم معنى ثالث هو الذي سيأتي أنه سبب الاشتباه والإجمال عند المتأخرين. ثم بين رحمه الله تعالى أن المعنى الأول المتفق عليه بين المسلمين ما يتعلق به بأصل الإيمان والإسلام، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبطاعته، وهذا داخل في مفهوم أصل الدين، لأنه هو الجزء الثاني من الشهادتين، الشهادة الأولى تتعلق بالوحدانية والشهادة الثانية تتعلق بالرسالة، فمراده النوع الثاني ما يتعلق به بالرسالة. هل يصح إيمان أحد دون أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، الجواب لا، فمن أنكر ذلك حينئذ يكون كافرا مرتدا عن إسلامه. والمعنى الثاني المتفق عليه بين المسلمين هو دعاءه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهذا إنما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا نافع، يعني من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو حي، من الصحابة رضي الله تعالى عنه سأله الدعاء فيما يتعلق بأمر الدنيا أو الدين حينئذ ينتفع به. وهذا كذلك بين رحمه الله تعالى أن من أنكره يكون كافرا، لكنه ميز بين النوعين أن الأول يعتبر من المسائل الظاهرة فلا يحتاج إلى تعريف، والثاني قد يكون خفيا، قد يكون خفيا، وحينئذ وإن وقع في الكفر إلا أنه لا ينزل عليه الحكم حتى يعرف، يعني حتى تقوم عليه الحجة اللسانية. وعرفنا أن هذا النص من ابن تيمية رحمه تعالى نص واضح بين يدل على أنه يفرق بين المسائل، ولم يجعل المسائل على مرتبة واحدة من حيث تنزيل الحكم على فاعل الكفر، فالأول لم يقيده رحمه تعالى بالتعريف، والثاني قيده به بالتعريف. هل هذا أمر اتفاقي أم أنه مقصود منه رحمه تعالى؟ مقصود منه، ولذلك علل رحمه تعالى، قال: ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، يعني مما يستوي فيه الناس عموما، خاصة وعامة. خاصة مراد بهم العلماء وأهل العلم، والعامة المراد به عوام المسلمين، حينئذ هل يجهل أحد من المسلمين هذا الحكم؟ الجواب لا، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وعرفنا أن قوله ظاهر الخاصة العامة بمعنى أن العامي يعتقد كفر من أنكر هذا النوع، ولا يشترط فيه كما ذكرنا سابقا، لا يشترط فيه أن ينتظر حتى ينزل العالم عليه الكفر حينئذ يعتقد كفره، بل من مسائل التكفير ما يستوي فيه عامة الناس مع العلماء، وهذا من المعلوم من الدين به بالضرورة، يعني لا نزاع فيه بين أهل علمه، وإنما المراد به الأمور الظاهرة الواضحة البينة، وأما التي تحتاج إلى إقامة حجة فلا، لا شك أن هذا العامي لا يتكلم فيها، لا يتحدث ولا يتكلم في هذه المسائل البتة، وإنما يرجع إلى أهل العلم، وبحثنا إنما هو في المسائل الظاهرة لا سيما يتعلق بالشرك الأكبر، لأن من ينازع يدخل في عدم تكفير العوام، كذلك لو رأى من يسجد للصنم مثلا وعلم أنه يستغيث بغير الله تعالى، حينئذ يمتنع عندهم أن العام يكفر هذا النوع، ولا شك أنه باطل، من أبطل الباطل، نصوص عامة. والتوحيد كما أنه مخاطب به العلماء كذلك مخاطب به العوام، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فالحكم سيال، لا فرق بين عاميين وبين عالم، وهذا في المسائل الظاهرة. لو رأيت من سب النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعيش بين المسلمين وليس هذا بقيد، حينئذ وجب عليك أن تعتقد كفره ولا تنتظر حتى يأتي عالم حينئذ يفتيك به بكفر، لا، بل هذه من المسائل الظاهرة، سب الدين وسب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، هذه لو أنكر عامي وقد سمعه عمي آخر حينئذ وجب عليه تنزيل الحكم، بمعنى أنه يعتقد أنه كافر مرتد عن الإسلام ولا يحتاج إلى أن يرفع ولا إلى أن ينزل، وإنما ينزل الحكم مباشرة. واضح هذا؟ ولذلك كلام التيمية رحمه تعالى هنا يكاد يكون نصا في هذه المسألة، والتقييد هذا تقييد للأدلة فيحتاج إلى مخصص. ولذلك قال ظاهر للخاصة والعامة، ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، يعني لا فرق بينه وبين الأول، لكن هذا الثاني أخفى من الأول، أخفى من الأول، يعني قد يدخله الخفاء، حينئذ يكون من المسائل الخفية. والمسائل الخفية كما عرفنا مرارا ليس الخفاء وصفا لازما لها، بمعنى أنها تكون في كل زمن تكون خفية، لا، ليس هذا مراد أهل العلم، وإنما قد تكون خفية في زمن دون زمن، بل قد تكون في زمن واحد تكون خفية في بلد وظاهرة في بلد آخر، قد تكون خفية على زيد ظاهرة عند عامر، فيختلف الحكم الشرعي، وإنما النظر باعتبار الغالب. قال لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف، فلم يقيد الأول بكونه أنكره عن جهل، وإنما قال فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. إذا فرق ابن تيمية بين المسائل، وفرق بين تنزيل الحكم الشرعي وهو الكفر، وهو الكفر، فالكفر حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية. ثم قال أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة، وأما الشفاعة يوم القيامة فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بها، ثم بين أن الشفاعة يوم القيامة لا ينتفع بها إلا أهل التوحيد دون أهل الشرك، وبين ذلك رحمه الله تعالى بالأدلة. ثم انتقل إلى أن هذا التوحيد الذي هو شرط في الانتفاع بالشفاعة، هذا الذي جعله يتكلم رحمه الله تعالى عن هذا الأصل، أصل الدين، لأنه ذكر الشفاعة والبحث إنما هو يتعلق بالتوسل والشفاعة، والشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، إذن لابد من معرفة ما يتعلق بالتوحيد، لذلك تطرق إليه رحمه الله تعالى واعتبرك الاستطراد، لكنه في محله. قالوا هذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وذكر الأدلة على ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى أن المشركين من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم أنهم مشركون لأنهم وقعوا فيه بالشرك، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار، مع ذلك كانوا ماذا؟ مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، يعني مقرين بتوحيد الربوبية. وهل المراد أنهم أقروا بتوحيد الربوبية مطلقا من كل وجه؟ الجواب لا، لأننا علمنا سابقا أن من أتى بتوحيد الربوبية على وجه الكمال استلزم أن يعبد الله تعالى، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، دليل عليه، حينئذ يكون سابقا، يكون أولا، فيعتقد أن الرب جل وعلا هو المالك الخالق النافع الضار إلى آخره، ثم يثبت عنده أن هذا هو الإله المستحق لأن يعبد لكمال صفاته ونعوت جلاله وأفعاله، حينئذ من الذي يعبد؟ الذي كمل في صفاته وأسمائه ونعوت جلاله، حينئذ يثبت أولا توحيد الربوبية ويستلزم توحيد العبادة. ومر معنى أن أنواع التوحيد الثلاثة كلها متلازمة، وجودا وعدما، كمالا ونقصا، نعم هكذا تلازم بين هذه الأنواع الثلاث في الوجود والعدم، يعني لو عدم واحد منها عدم البقية، لو وجد واحد منها على وجه الكمال استلزم الثاني والثالث، حينئذ من حيث الوجود والعدم متلازمة، لو حصل نقص نقص من آخرين. ولذلك لو حصل نقص في التعبد حتى المسلم الموحد لو كان موحدا يحصل عنده ماذا؟ خلل فيه في التعبد، هذا عنده خلل فيه ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وكذلك في توحيد الربوبية، إذا متلازمة في الوجود والعدم وكذلك في الكمال والنقص. فما يذكرها العلم فيما يتعلق بإثبات أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية المراد به أصل التوحيد، يعني في الجملة، يعني أتوا ببعض وتركوا بعضا، ولسيما ما يتعلق بالصفات الأساسية في توحيد الربوبية كالخلق والرزق والملك ونحو ذلك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال ومر معنى كلام تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء، قالوا هذا التوحيد من التوحيد الواجب، يعني توحيد الربوبية هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب، لا يحصل به الواجب. ولعل مراده بالواجب هنا توحيد العبادة، لأن الرسل إنما بعثوا به بهذا النوع من التوحيد، حينئذ هو واجب لكنه لا يحصل به الواجب، صحيح؟ كما تقول قراءة الفاتحة في الصلاة واجب ركن، هل تحصل بها الصلاة مطلقا؟ الواجب يسقط، جواب لا، لابد أن يكون مع غيره، لابد أن يكون مع غيره، حينئذ يكون ماذا؟ توحيد مركبا من ثلاثة أمور. فكون التوحيد توحيد الربوبية واجبا لا يستلزم أن يستغنى به عن غيره. ولذلك مر معنا سؤال في هذا البحث، قلنا ما هو السؤال؟ نعم أحسنت، هل الرسل بعثت بتوحيد العبادة أو من أجل توحيد العبادة؟ الجواب نعم. هل الرسل بعثت من أجل توحيد الربوبية؟ الجواب لا بالنص. هل دعت إلى توحيد الربوبية؟ الجواب الفرق بين أن يكون الرسل قد بعثوا من أجل توحيد الربوبية وبين الدعوة. ولذلك قال ابن تيمية ماذا؟ وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن ما بعثت الرسل من أجله، وإنما بعثت من أجل ماذا؟ من أجل عبادة الله تعالى وحده. لذلك لو نظرت بالقرآن كله ما يتعلق به، كما قال ابن تيمية في الآيات السابقة أنه ما من نبي بعث إلى قومه إلا قال له ماذا؟ افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومع ذلك جاءت الآيات في سؤالهم فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض لا يقولون الله إلى آخره، فاعترفوا بجملة مما يتعلق بتوحيد الربوبية آمنوا به. ولذلك قد يسمى إيمانا، قد سماه بعضهم توحيدا لا إشكال، والنزاع حينئذ يكون فيه ما يتعلق بتوحيد العبادة. ولذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني جمع بين الإيمان والشرك، ولا إشكال فيه، المراد به إيمان يتعلق بالربوبية وهم مشركون في عبادته كما قال ابن عباس وغيره. هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، ليس ثم تعارض بين إثبات الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله. إذن آمنوا بنص القرآن سيقولون لله، جاء في مواضع، حينئذ آمنوا بجملة من توحيد الربوبية وهم مشركون، يعني في عبادته، فلا تعارض بين النوعين. إذن هل بعثت الرسل من أجل توحيد الربوبية؟ الجواب لا، تقطع، لا إشكال فيه، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص. هل دعت إلى توحيد الربوبية؟ الجواب نعم، جواب نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وهو محل بحثنا وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، هذا شيء آخر زيادة على ما مر. الأول بين في الفقرة السابقة أن المشركين أقروا بأن الله تعالى وحده خلق السماوات والأرض. طيب هذه المعبودات هل هي مخلوقة؟ قالوا نعم مخلوقة، فجعلوا الخلق لله تعالى، خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهو الملك المتصرف المدبر للكون، وجعلوا هذه المعبودات مخلوقة لله عز وجل. إذن بطل شركهم من أساسه، لأن الذي يستحق أن يكون إلها هو الخالق، وهذه كما مر معنا من الخصائص التي تفرق بين الخالق والمخلوق. فالمخلوق لا يخلق، حينئذ لا يكون معبودا، والخالق هو المستحق، هو المتصف بصفة الخلق، حينئذ هو المستحق لأن يعبد. قال وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم، الإقرار كما مر معنا قد يكون بالقلب ويتبعه ذكر اللسان، يعني يصرحون بذلك، الإقرار يكون بالقلب وكذلك يكون به باللسان. ولذلك لما جاء في الآيات السابقة ولئن سألتهم، إذن هذا سؤال باللسان، قال ليقولن الله، ومر معنا كلام تيمية قال ويقول وقل، وما تصرف منه في القرآن إنما المراد به اللفظ والمعنى، قال وجميع المادة المتصرفة من هذا اللفظ، قول مصدر يدل على اللفظ والمعنى. إذن الإقرار في أصله أنهم يعترفون بذلك، يعترفون به بذلك، فيعتقدون بقلوبهم، وهذا إقرار، ويصرحون بما اعتقدوا به بقلوبهم، حينئذ لابد من إقرار مع إقرار، إقرار القلب وإقرار اللسان، يكون به بالنطق، مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم مع ذلك، مع اعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق، وأن هذه المعبودات الآلهة مخلوقة، ولكنهم يتخذونهم شفعاء، يعني وسائط تقربهم من الله تعالى زلفى تشفع لهم، ويتقربون بعبادتهم إليه، بعبادتهم إليه يعني إلى هذه المعبودات، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ماذا؟ ولكنهم يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه، إليه إلى الله عز وجل، ضمير يعود إلى الله عز وجل، يعني يعبدون هذه المعبودات ويتقربون ماذا؟ إلى الله عز وجل. وهذا معنى الوساطة، معنى الوساطة، أرادوا الله تعالى ولكن جعلوا بينهم وبين الله تعالى واسطة، وهي هذه المعبودات، فتقربوا بالعبادات إلى هذه المعبودات إلى الله تعالى، الضمير يعود إلى الله عز وجل. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون أي يقرون بألسنتهم واعتقدوا ذلك به بقلوبهم، إذا ثم إقرار اعتراف، هذا بيان لحقيقة الشرك، ما هو الشرك الذي وقع فيه المشركون الأوائل. ومر معنا كلام تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء، من أراد أن يفهم تنزيل الآيات على وجهها فلابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى حال المشركين الذين نزل فيهم القرآن، وكذلك إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم على هؤلاء المشركين. وهنا قد أقروا ويقولون بألسنتهم معترفين هؤلاء، اسم الإشارة يعود إلى هذه المعبودات، شفعاؤنا عند الله مبتدأ وخبر، حينئذ اعترفوا بأن هذه المعبودات إنما اتخذوها شفاعة أي واسطة بينهم وبين الله تعالى، فيعبدونها ويتقربون بعبادتها إلى الله تعالى. ولذلك قال ويعبدون، يعبدون أسند الفعل هنا إلى الواو، وهذا فيه عموم وفيه كذلك أن هذه عبادة، مع وسمهم بالشرك حينئذ يعبدون الله تعالى ويعبدون هذه الآلهة، صحيح؟ يتقربون الله تعالى لأن وصفهم بالشرك يدل على ذلك. وعرفنا أن الشرك مأخوذ من التشريك، لن يكون مشركا إلا إذا عبد وعبد، وأما من لم يعبد إلا الآلهة ولم يعبد الله تعالى فهذا يسمى مستكبرا، يسمى مستكبرا، فرق بين النوعين، والمستكبر في نفسه مشرك كافر. قالوا يعبدون من دون الله سوى الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه شركا. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه، هذا الشاهد، والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله تعالى، أي من سوى الله تعالى، غير الله تعالى، وكلما جاء هذا اللفظ في هذه المواضع دون من دون فسر به بهذا المعنى أي سوى الله، فيكون فيه عموم أو لا؟ يكون فيه عموم، لأنه ماذا؟ يعبدون من دونه، الضمير يعود إلى الله عز وجل، إذن الله عز وجل وما سوى الله تعالى، وما إذن يصدق على ملك وعلى نبي وعلى ولي إلى آخره، فيكون فيه ماذا؟ يكون فيه عموم. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم أي قالوا، كما قال قتادة وغيره في تفسير الآية، قالوا يعني أقروا، هذا إقرار أم لا؟ نقول نعم إقرار، لأن هذا من قبيل القول فهو اعتراف، أنهم اعتقدوا أن هذه الآلهة واسطة بينهم وبين الله تعالى واعترفوا بذلك بألسنتهم، وهذا بعينه هو الذي يقر به عباد القبور اليوم، هو بعينه اتخذوه ماذا؟ واسطة بينهم وبين الله تعالى، ولذلك يتوجهون إليهم بسائر أنواع العبادات. ما الفرق؟ أولئك يذبحون هؤلاء يذبحون، أولئك يطوفون هؤلاء يطوفون، أولئك يستغيثون وهؤلاء يستغيثون، ما الفرق بينهم؟ لا فرق، هو بعينه، لو لم يقولوا هذا بألسنتهم لكانوا مشركين، صحيح؟ لأن العبرة به بالفعل حقيقة بنفسها بذاتها، وأما ما يدعيه لو قال هذا توحيد، هذا ما جاءت به الرسل قلنا كذبته، العبرة به بالحقيقة. وهنا جاء به بقول ما نعبدهم إلا، ما إلا حصر، بل هو أعلى درجات الحصر، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كفار كذبهم، كذبهم وكفرهم، كذبهم وكفرهم. إذن تكفير المشركين منصوص عليه في القرآن، هل هذا يختص بأولئك القوم؟ الجواب لا. ولذلك من موجبات أو مقتضيات تكفير من لم يكفر المشركين أنه مكذب بهذا النص. الله عز وجل قال ماذا؟ كفار، صيغة مبالغة، حينئذ كافر أو ليس بكافر، كافر، كفرهم الله تعالى. قل يا أيها الكافر من هم المشركون، كفروا لكم دينكم ولي دين، تكفرون أم لا؟ لا تكفير. فإذا قال هؤلاء مسلمون قلنا كفرت. لو لم يدخل فيه لو باب التنزل، يعني هذه مسألة لم يعيها كثير من الناس، مسألة تكفير المشركين داخلة في الكفر بالطاغوت، لو قلنا ليس داخلا لكان تكذيبا للنصوص الشرعية، لأنه لا يوجد نص في القرآن إلا ماذا؟ إلا بتسميتهم مشركين وبتكفيرهم. فإذا سماهم مسلمين حينئذ الفعل هو الفعل. هذه الآية والتي تليها نص في أن هذا الفعل هو عينه الفعل الذي فعله أولئك الأقوام. ما الفرق بينهم؟ لا شك أن الإنسان لابد واجب عليه أن يحرك عقله، ولذلك التدبر إنما مبناه على الاستنباط والتفهم، لن يكون كذلك إلا إذا أعمل ذهنه في النصوص. فكيف إذا كانت المسائل هذه من أظهر ما يكون من الدين، واضحة لا تحتاج إلا نظر، ثم يقول مسألة فيها شبهة وفيها عذر إلى آخره، كل هذا من التلبيس والتدليس، ولا واضحة بينا. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كفرهم الذي يقول هؤلاء مسلمون كافر تدل عن الإسلام. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، هذا عجيب، ومع ذلك يصرفون العبادة لغير الله تعالى. هذا تناقض لا إشكال، مشرك متناقض قطعا، لأنه يقر بنفسه ماذا؟ أن الله تعالى خالق السماوات والأرض إلى آخره، وأنه هو مخلوق لله تعالى، ثم يصرف العبادات لغير الله تعالى وهو مخلوق. هذا المعبود الذي تعبده من دون الله تعالى مخلوق أم لا؟ قال نعم مخلوق. إذن هل ثم صفة تدل على النقص أعظم من كونه مخلوقا؟ يعني مفتقر، لم يكن ثم كان، فهو مفتقر إلى الله تعالى. كل محدث لابد له من محدث. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي الفطرة؟ الإسلام، توحيد، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلم، هذا جاء مؤكد. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا يعتبر من الأمثلة القرآنية، الأمثال المضروبة في القرآن التي يسميها ابن تيمية رحمه تعالى ويقيم المقاييس العقلية، وهي كذلك، بمعنى أن الدليل الشرعي نوعان، دليل شرعي سمعي ودليل شرعي عقلي، والعقل جاء به السمع، يعني المتبادر تيمية رحمه تعالى وكلام جيد في الأكملية، أن المتبادر للذهن المستعمل أن الدليل العقلي مقابل للدليل السمعي، يعني السمعي القرآن والدليل العقلي خارج عنه، صحيح أو لا؟ هذا المتبادر. فكأنه لم يأتي الله تعالى بدليل عقلي، لا، نقول القرآن الدليل السمعي منه سمعي بحت محض، ومنه ما هو مرده إلى العقل. فكل مثل، كل مثل قاعدة مضطردة، وكل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي. ولذلك قال الله تعالى فلا تعقلون، في حث إلى ماذا؟ إلى أن العقل يعمل، ولا بد من ذلك، أفلا يتدبرون. فهذا المثل يعتبر من المقاييس العقلية، ابن القيم رحمه تعالى جمعها في مؤلف، ويعتبر أو يسمى عند ابن تيمية كذلك بقياس الأولى، قياس الأولى، ويرى أنه تثبت به الصفات لكن في الجملة لا على وجه الخصوص، يعني لا تثبت صفة معينة، وإنما يقال ماذا؟ ما اتصف به المخلوق من جهة الكمال فالله أولى به، ومن جهة النقص فالتنزه، تنزه المخلوق عن صفة فالله عز وجل أولى بها، فمعطي الكمال أولى أن يتصف به، وإذا تنزه المخلوق الضعيف عن وصف فالله أولى به، هكذا على جهة الإجمال. أما هل تثبت به صفة معينة؟ الجواب لا، لأنه إذا أثبت الصفة معينة حينئذ نقض القاعدة، وهي أن الصفات توقفية، كيف يقال الصفات توقفية ثم مرده إلى العقل؟ هذا يأتي ويقول هذا أولى وهذا إلى آخر، تختلف العقول. قال رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين صفحة 350: والقرآن يستعمل الاستدلال بالآيات، ويستعمل أيضا في إثبات الإلهية قياس الأولى. قياس الأولى، وهو أي قياس الأولى أن ما ثبت لموجود مخلوق، ثبت لموجود مخلوق من كمال لا نقص فيه، فالرب أحق به، فالرب أحق به. وما نزه عنه مخلوق من النقائص فالرب أحق بتنزيهه عنه، كما ذكر سبحانه وتعالى هذا في محاجته للمشركين الذين جعلوا له شركاء فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وذكر الآية التي معنا، فهي من قياس الأولى، قياس الأولى. وقال في الفتاوى الجزء 16 صفحة 358: وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى، من جهة أنه أحق بالكمال لأنه أفضل، وذاك من جهة أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات، معطي الكمال أولى به بالكمال، هذا المراد به بقياس الأولى. قال ابن القيم رحمه تعالى في الإعلام الجزء الأول صفحة 123 في التعليق على هذا المثل: وهذا دليل قياس، دليل قياس مثل، وهو دليل قياس احتج الله به سبحانه على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحجاج، الحجج يعني أن يأخذ الإنسان من نفسه، يعني تأتي حجة للإنسان من نفسه هو، ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها، فقال جل وعلا: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ هذا عبيد، سيد وعبد، حينئذ هل يكون العبد شريكا له في المال؟ السيد لا يرضى، لأنه يرى ماذا؟ يرى أنه أعلى، هذا سيد وهذا مولى، حينئذ لا يكون المولى شريكا له، يأبى، تأنف نفسه عن ذلك. حينئذ إذا أنت نزهت نفسك عن أن يكون مولاك وعبدك شريكا لك في المال فأنت عبد لله تعالى، وهذه المعبودات الأصنام كذلك هي لله تعالى، مخلوقة لله تعالى، حينئذ يكون تنزيه الله عز وجل من أن تشاركه في صرف العبادة لها من باب أولى وأحرى، صحيح أو لا؟ هذا المراد به على جهة العموم التقابل. قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه؟ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك، فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره هو من الشركاء والأحرار، فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلما عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ لما عدلتم يعني ساويتم بينهم وبين الله تعالى. فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم مع أنه جائز عليكم ممكن في حقكم، إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة، وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم وأنتم وهم عبيد لي لله تعالى، فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول. فرق بين النوعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآية معلقا عليها بكلام كلام القيم أوضح منه، قال: بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه، مملوكه شريكه، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا. يخاف ماذا؟ أن يشاركه في المال، أو كما قال ابن عباس أن يرث. فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فمن باب أولى، نزهتم أنفسكم عن الشركة، فتنزيه الله تعالى من باب أولى وأحرى. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا نوعا آخر من المشركين، وهذا كما كانوا يقولون له بنات بعضهم، بعض المشركين ليس كل المشركين، وهذا كما كانوا يقولون له بنات. فقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون. وقد قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني نزه نفسه عن الأنثى ورأى ماذا؟ أن النسبة الأنثى إليه كبنت أو أخت أنه من النقص، ومع ذلك زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى. إذن هذا الباب الأولى أولى، نزهت نفسك عن ذلك، وتنزيه الرب جل وعلا من باب أولى وأحرى، قياس الأولى مستعملون. قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب دفن، ألا ساء ما يحكمون، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. هذا دليل على إثبات قياس الأولى، دليل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وذكره تيمية رحمه تعالى في مواضع طال النفس فيهم، وهو العزيز الحكيم. قال في النبوات ابن تيمية الجزء الثاني صفحة 891: وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غيرهم، أشد كراهية للبنات من غيرهم، حتى كان منهم من يئد البنات، يئد البنات ويدفن البنت وهي حية، حتى قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، وذكر الآية. قال: وكانوا لا يورثون الإناث، لا يورثون الإناث. وقد قالت أم مريم: وليس الذكر كالأنثى. وكان من الكفار من جعل له الإناث أولادا وشركة. انظر التناقض بين أمرين، هو فعلهم خطأ في نفسه، تنزع عن البنات ودفن البنات هذا خطأ في نفسه، لكن فعلوا ذلك من أجل أن نسبة البنات إليه يرى أنها نقص وعار، ومع ذلك ينسب ماذا؟ البنات إلى الله تعالى. فإذا نزهت نفسك فتنزيه الرب جل وعلا من باب أولى وأكمل. قال: وكان من الكفار من جعل له الإناث أولادا وشركاء. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أباؤكم. هذا نص واضح بين، ألكم الذكر وله الأنثى، يعني نزهوا أنفسهم على الأنثى ونسبوها إلى الله تعالى. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا الآيات، إلى أن قال: ألا ساء ما يحكمون، يعني ساء الحكم حكمهم، أي بئس الحكم حكمهم، يعني فسر ساء ببئس بمعناها، كما يقال بئس ما فعل وبئس ما حكم، حيث حكموا بأن لله البنات ولهم ما يشتهون، فهذا حكم جائر، هذا حكم جائر، كما أن تلك القسمة جائرة عوجاء، فهذا حكمهم بينهم وبين ربهم، وهذا قسمهم، يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين الذكر ولربهم أدنى النوعين، ليس الذكر كالأنثى قطعا هذا، فيجعلون لله تعالى الإناث ولهم ماذا؟ لهم الذكور، ولربهم أدنى النوعين وهو مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 27 صفحة 363: وأما قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة عوجاء، إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لي الإناث، وهذا من قولهم الملائكة بنات الله، ملائكة بنات الله، حيث جعلوا له أولادا إناثا وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنثى كالنصارى الذين يجعلون لله ولدا ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد، يجلون الراهب الكبير لذلك يتزوج. قال: وأما اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فلما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، فسرها طائفة منهم الكلبي بأنهم كانوا يقولون هذه الأصنام بنات الله، أصنام عموما يعني كل ما عبده المشركون، فزعموا أنها ماذا؟ أنها بنات الله. لكن التبي لم يرتضي ذلك، أن المشركين زعموا أن جميع الأصنام بنات الله، وإنما جاء النص الملائكة على جهة الخصوص، على جهة الخصوص. ولذلك قلت لك ماذا؟ طائفة من المشركين وليس جميع المشركين. قال: منهم الكلبي أن كان يقول هذه الأصنام بنات الله، وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك، ليس كذلك، فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله، وإنما قالوا ذلك عن الملائكة، كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة، نص على الملائكة، فيبقى ماذا؟ النص على ما نص عليه، وما عداه يحتاج إلى نقل، وإذا لم يأتي بقين على الظاهر. قال: تسمية الأنثى. قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فإن الولد يماثل أباه، وكذلك الشريك يماثل شريكه، فهم ضربوا الإناث مثلا، وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه، ملائكة شركاء مع كون بنات بنات الرب جل وعلا، فكانوا يجعلونها أندادا لله، والشريك كالأخ، فجعلوا له أولادا إناثا وشركاء إناثا، فجعلوا له بنات وأخوات، وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى، لا بنت ولا أخت، بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها، يعني يكرهون الأخت أشد من البنت، بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها، ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات، فتبين فرط جهلهم وظلمهم، إذ جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم، فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه، أعظم من الله سبحانه. وهذا كما ضرب الله مثلا فقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، إلى قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية، فهم لا يرضون أن يكون مملوك أحدهم شريكه، وقد جعلوا مملوكي الرب شركاء لهم، فجعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء، ومن الأولاد لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء، وقد جعلوهم لله شركاء، ولا يرضون من الأولاد بالإناث، فلا يرضونها ولدا ولا نظيرا، وهم جعلوا الإناث لله أولادا ونظراء. والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شيء، وهم قد جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم. قال رحمه الله تعالى: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، بعد أن بين لك ما يتعلق بأصل الدين ثم من انحرف من المشركين، وبين شيئا مما يتعلق بأحوالهم وصفاتهم، لم يذكر كل ما يتعلق بأحوالهم، انتقل إلى بيان حقيقة أصل الشرك في قوم من. قال: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم، قوم نوح وقوم إبراهيم، يعني أنهم أصل الشرك، يعني ما جاء الشرك إلا من جهتهم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، إذن وسائط أرضية، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، كل ذلك في الأرض، كل ذلك في الأرض. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وسائط علوية، يعني قوم نوح نظروا في الأرض، قوم إبراهيم نظروا في السماء، هؤلاء عبدوا أصناما في الأرض، أولئك عبدوا ماذا؟ أوثانا في السماء، لا فرق بينهما. وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن، يعني حقيقة أمره إنما تنصب العبادة على عبادة الجن. وكل من هؤلاء وهؤلاء، يعني قوم نوح وقوم إبراهيم، سواء عبدوا وسائط علوية أو وسائط سفلية، إنما الحقيقة